إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: من فاته عمل الليل أدركه بالنهار، ومن فاته عمل النهار أدركه بالليل. أي أن الإنسان يمر على ليل وعلى نهار، وعلى ليل وعلى نهار، وهذا لن يستفيد منه إلا اثنان: من أراد أن يتذكر يجعل تعاقب الأيام والأشهر والسنين محل عظة وعبرة، أو أن رجلا يريد أن يشكر الله سبحانه وتعالى إذ بلغه هذه السنة، بلغه شهر رمضان كما بلغه السنة التي قبل والتي قبل والتي قبل والتي قبل وهكذا. فما هي إلا فترة يسيرة، ونحن كنا نتكلم في السنة الماضية عن أحكام الصيام، وتأهب الناس لصوم شهر رمضان، ثم انتهينا من شهر رمضان في السنة الماضية، ونسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام وسائر الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. الآن مرت هذه الأيام سريعة، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. من أهل العلم من قال التقارب يكون حسيا، ومن أهل العلم من يقول أن التقارب يكون معنويا. الحسي أي أن هذا الأمر يكون سريعا للغاية، المعنوي لا بركة في هذا الوقت. ونحن والله نعيش في هذه الأيام بين أحد أمرين، فهذا الشهر الذي نحن قادمون عليه شهر عظيم، شهر أنزل الله عز وجل فيه القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر كان محل تلاوة سواء من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة. من النبي كان جبريل يأتي ويذاكره في القرآن كل سنة، يختمها النبي عليه الصلاة والسلام مرة، إلا في رمضان الذي قبض فيه أي مات فيه راجعه مرتين. الصحابة لما سأل أنس كما في الصحيحين سأل زيد بن ثابت، لما تكلم زيد أنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قاموا إلى الصلاة، قال: كم بين الأذان والسحور؟ قال زيد بن ثابت: قدر 50 آية. يقول الحافظ بن حجر: هذا يدل على أن الصحابة كانوا ينشغلون بتلاوة القرآن في هذا الشهر. هذا الشهر تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، تصفد، تسلسل، تغلغل الشياطين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين. وبعض أهل العلم قال: التصفيد إنما يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لأنه كان في وقت ينزل عليه الوحي، فمن أجل هذا كان يصفد الشياطين. والصحيح أنه في زمن النبي وفي غير زمن النبي، أي بعد نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبعد هذا النص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيثبت هذا الأمر إلى قيام الساعة. ومنهم من قال إنما التصفيد ليس على حقيقته، وإنما التصفيد معناه قلة الشر وإضمحلاله، وأنك ترى الناس على طيبة وخير. والصحيح الذي عليه الجمهور أن التصفيد يبقى على حقيقته، وهذا التصفيد يبدأ من أول يوم من أيام رمضان وليس العشر كما قال بعضهم. هذا الشهر فيه ليلة هي خير من 1000 شهر كما ذكر ربنا: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه ويصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس، قال أنس: لما دخل رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد حضركم هذا الشهر، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم الخير إلا محروم. هذه الليلة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الشهر تجتمع أمهات العبادات وهي من الأركان الخمس، يجتمع فيه الصلاة، الصوم، الزكاة. بالنسبة للزكاة ليس توقيتها في رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. العبرة بدوران السنة، لكن الناس غالبا صاروا يزكون في شهر رمضان، ولذلك غالب العلماء الذين يفردون الكلام على رمضان وأحكامه فإنهم يذكرون أحكام الزكاة، لا سيما من يجعل هذا الأمر دروسا للصائمين كمجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين، ومجالس رمضان شهر رمضان للشيخ صالح الفوزان، وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز له دروس في رمضان تكلم على أحكام الزكاة. ليست زكاة الأبدان، هذا مفروغ منه لأنه ملتصق برمضان، لكن يتكلمون على زكاة الأموال. فتجتمع عندنا أمهات العبادات في هذا الشهر: صوم، صلاة، زكاة. أيضا الباب مفتوح من أعمال الخير، الصدقة، كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا وفي رمضان كان كالريح المرسلة، القرآن ومراجعته كما قد تقدم، الاعتكاف كما في حديث ابن أبي سعيد وحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط أو العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له، أي جاء الوحي، قالوا له، قيل له إنها في العشر الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر، فاعتكف، فاعتكف الناس معه. منها أيضا تفطير الصائم، ولك أجر صائم، أي كأنك صمت من غير أن ينقص من أجر شيء. هذا الشهر جمع لنا هذه العبادات، لكن نخص عبادة من هذه العبادات وهي الصيام. الصيام عباد الله فيها منفعة للعبد، هي مرضاة للرب ومنفعة للعبد، فإن الصيام يكون حائلا بينك وبين ارتكاب الفواحش، وبينك وبين تهييج الشهوة. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. انظر الرابط بين نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام للشاب أن يتزوج من أجل أن يكبح جماح الشهوة، ما استطاع فالذي يكسر شهوة الإنسان والصوم. وهذا ما ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى: ولأن الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ناسب أن يذكر الله عز وجل بعد الصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات. هذه العبادة عبادة الصيام أجرها مفتوح كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. يرفث يأتي بكلام فاحش، يصخب يرفع الصوت من غير حاجة. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فوالذي نفس محمد بيده لخلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الشاهد كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. قال بعض أهل العلم إن هناك من الطاعات والعبادات ما يكون أجرها مفتوحا، ليس له أجر محدد، كالعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، كالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كالصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك من فضائل هذه العبادة أنها سبب لدخول الجنة. جاء في سنن النسائي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو أمامة يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وأيضا إذا اجتمعت بعض العبادات معها تكون سببا في دخولك الجنة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. أيضا وسبب من أسباب الشفاعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد وفي غيره قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته عن الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته عن النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيه. أضف إلى ذلك أنه سبب للمغفرة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقدم معنا أيضا لما قال الله عز وجل والصائمين والصائمات قال في آخرها أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه المشقة وهذا التعب تقابله يوم القيامة إن وفقت أن تكون من أهل الجنة، تدخل بابا لا يدخله إلا من كان على صنفك من أهل هذا العمل، وهو باب خاص بالصائمين، باب خاص بالصائمين. جاء في حديث سهل في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يدخله الصائمون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق عليهم. جاءت رواية: فمن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. الصوم أيها الإخوة عرفه العلماء بتعريف عدة، أما في اللغة فيكاد أنهم لم يختلفوا أن أصلها الإمساك، أي شيء أمسكت عنه يسمى صمت عنه، كما أمرت مريم أم عيسى عليه السلام أن تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صامت عن الكلام، وأنت ربما تصوم عن شيء معين، فالصوم والإمساك شرعا عرفه العلماء قالوا: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. بعض أهل العلم جعل بدلا من بشرائط مخصوصة جعل من شخص مخصوص. الصوم فرض علينا على مراحل، لأن هناك مشقة، فالله عز وجل رحيم بعباده، حتى بعد أن مرت هذه المراحل ما زال معنا نص أياما معدودات. فالصوم واجب علينا في أيام معدودة فقط وليس في السنة كلها. فأول ما بدأ بعاشوراء، ثم بعد ذلك برمضان، لكن لك الخيار تصوم أو أنك تفطر وتفدي تطعم. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصيام، ولا يفطر إلا من عذر. عاشوراء كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى وأمر فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فصامه، يقول ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصيام، أمر بالصيام. ثم لما فرض رمضان، تقول عائشة وهي تحكي عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام في عاشوراء، قالت: فلما فرض رمضان، والحديث في الصحيحين، قال: من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، يعني جعل لنا الخيار. هذا بالنسبة لعاشوراء. وبالنسبة لرمضان نفسه يقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني صيامكم، لأن أن حرف مصدر ونصب، فأن وما دخل عليها في تأويل مصدر تقديره وصيامكم خير لكم. فعند أن يأتي إليك نص صيامكم خير لكم أنت مخير، وبالفعل هذا ما قاله سلمة بن الأكوع كما في الصحيحين قال: كان في أول الأمر عند أن أنزل الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، كان الرجل له أن يفطر ويفتدي، فلما نزلت الآية التي بعدها نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واجب علينا أن نصوم. وهذه المرحلة الثالثة. مررت بأثر عن معاذ، ويصحح العلامة الألباني في سنن أبي داود، والعجيب أن هذا الأثر ليس في الصيام، في كتاب الصلاة، ولعله في بعنوان أو ترجمة كيف بدأ الأذان، كيف بدأ الأذان. تحت هذه الترجمة ذكر حديثا ثم ذكر كلاما لمعاذ رضي الله عنه، قال: وقال أصحابنا، وقال أصحابنا، يقول الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود، قال المقصود به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في مصنف بن أبي شيبة قد بين ذلك أنه كان أول الأمر أمرنا أن نصوم 3 أيام، ثم ذكر المراحل الأخرى، ولعل يقصد 3 أيام ربما تكون عاشوراء قبل وبعد، الله أعلم هل يقصد بهذا، لأن في أول الأمر صام النبي عليه الصلاة والسلام عاشوراء وحده، وتمنى أنه إذا أدركه العام القادم سيصوم 9 معه، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصوم 9 مع 10. الصيام أيها الإخوة واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب بمعنى فرض. طبعا الوصية على نوعين، نوع واجب، وصية واجب أنك توصي، وهذا بإجماع العلماء، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: لمن عليه ديون أو قبله ودائع. أما الوصية بما أقل من الثلث من فضلة مالك فإن هذا مستحب وليس واجبا على قيود ذكرها العلماء. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الإجماع أجمع العلماء على فرضية صيام رمضان، وقد فرض على النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ونأتي الآن للب الموضوع ما يتعلق ببعض أخطاء الصائمين، لأن الأخطاء ربما تكون كثيرة وتختلف من بلد إلى بلد. منها اعتقاد بعضهم أنه لا يجوز لك أن تصوم بعد النصف من شعبان، بناء على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة، وجاء من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم، والعلاء هذا فيه ضعف ولا يقوى على التفرد، ولهذا أعل العلماء هذا الحديث بالضعف، وممن أعلهم الإمام أحمد، ممن أعله الإمام أحمد، أبو حاتم، أبو زرعة، الخليلي، ابن معين، قالوا هذا الحديث ضعيف. ويؤكد الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرنا على أننا نصوم قبل رمضان بأيام، بل هذا من فعله، جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان، وفي رواية في مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا. أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان، بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. طيب مفهوم المخالفة، يجوز أن تقدموا رمضان بصوم 3 أيام 4 أيام 5 أيام، وهذا كله بعد النصف الأخير من رمضان أو من شعبان. فعلى هذا فيقال من أراد أن يصوم بعد النصف من شعبان من جهة الجواز جائز. والحديث فيه ضعف، والمسألة خلافية وليست نصية، لأن هناك من أهل العلم من المعاصرين من يحسن الحديث، لكن كما سمعت أن هناك جمعا من أهل العلم من المحدثين السابقين ضعفوا الحديث بهذه العلة. من أخطاء الصائمين أيضا صوم يوم الشك، فبعض الناس عند أن يرى هذا الاضطراب في وسائل الإعلام في الدول الإسلامية، هذه تعلن وهذه لا وهذه تعلن، وبلدك ربما إلى الآن ما أعلنت، فيقول أنا سأصوم غدا إن كان من رمضان فهو الحمد لله قد صمت، وإن كان ليس من رمضان فهو يوم لله طاعة وليس واجبا، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث الذي ذكره عمار بن ياسر كما روى ذلك الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وصححه الشيخان الألباني والوادعي، أن هناك قوم كانوا جالسين مع عمار بن ياسر، يقول صلة كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بلحم حتى يأكله، فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم أي الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. عصى العصيان سيكون فعل المحظور وترك المأمور، هذا هو العصيان. فيقول فقد عصى أبا القاسم يعني عصى النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم هل هذا الحديث موقوف أو مرفوع، والصحيح أنه مرفوع، إن لم يكن صريحا يكون حكما. فلا يجوز لك أن تصوم يوم الشك. طيب هب أنهم أذاعوا بعد أن نمت، أنت أذاعوا أن غدا رمضان فأصبحت الصبح وربما قد شربت ماء قبل أن تذهب إلى صلاة الفجر بعد أذان الفجر الصادق، فأخبرت في المسجد أنه قد أذاعوا، فهل صومك صحيح؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لو أن الإنسان أكل أو شرب جاهلا ثم أخبر أنه اليوم رمضان فليس عليه قضاء وصومه صحيح. استدل العلماء بيوم عاشوراء، يوم عاشوراء كان مفروضا عليه، كان واجبا. ففي حديث الربيع بنت معوذ قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما فليتم صومه، ومن أكل فليتم بقية يومه. فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، صيامه صحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، على أنك لو ما علمت بدخول رمضان فأكلت وشربت فإن صيامك صحيح ولا قضاء عليك. ومن أخطاء الصائمين الجهر بالنية، لاحظوا أن النية شرط لصحة الصيام، فالصيام له شروط، شروط إيجاب وشروط صحة، الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة، الإقامة، الطهر من الحيض والنفاس، وهذا بالنسبة للمرأة، والنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إنما الأعمال بالنيات، أي عبادة لابد أن تسبقها نية. فالنية لها شرائط ثلاثة: الأولى الجزم، ثانية التعيين، الثالث تبييت النية لصيام الفرض. هذا كله يكون شيئا قلبيا، أي مجرد عزم، تعزم على الصيام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى الكبرى قال: واعلم أن كل من علم أن غدا رمضان فعزم على صيامه فقد نوى، تلفظ بذلك أم لم يتلفظ. طبعا ليس مقصوده تلفظ بذلك أنه يقر، لا، إنما يقول هذا عبث منك، خلاص أنت ماذا تريد؟ تريد نية؟ النية قد عقدت. يا إخوة بارك الله فيكم، حتى بالنسبة للصلاة لا يوجد شيء اسمه تلفظ بالنية. فبعض الشافعية فهم خطأ عن الإمام الشافعي عند أن قال إن الصلاة ليست كسائر العبادات، فإنها لا تدخل إلا بذكر، وجاء لا تستفتح إلا بذكر. هذا فهمه أبو عبد الله الزبيري خطأ، وقال إن الشافعي رحمة الله عليه يقول بالجهر بالنية عند أن تشرع في الصلاة، وخطأه رؤوس الشافعية، خطأوا أبا عبد الله الزبيري على هذا الفهم. إنما أراد الشافعي أنك تستفتح هذه الصلاة بالذكر بقولك الله الله أكبر. فالتلفظ بالنية في الصوم بدعة، تلفظ بالنية في الصلاة بدعة. فعلى هذا من أخطاء الصائمين ما نسمعه في بعض المساجد: نويت أن أصوم غدا إلى آخره. من أخطاء الصائمين ترك السحور، ولاحظوا أن من الأخطاء ما يكون قد تكون محرمة أو مفسدة لصومك، ومن الأخطاء ما تكون مكروهة، ومن الأخطاء ما تكون خلاف الأولى. فبعض الناس يترك السحور، والسحور بالإجماع حكى ذلك النووي حافظ الحجر ابن قدامة على أنه مستحب، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، على أن السحور مستحب وليس واجبا. لكن انظر واقرأ النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية السحور، منها قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. فالسحور بركة، منها أن صيامنا سينفصل عن صيام أهل الكتاب ولن يشابههم، من ضمن هذا السحور، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى، كما في حديث أبي الدرداء، سمى السحور الغذاء المبارك، قال هلم إلى الغذاء المبارك. منها في حديث سلمان بيّن أن من ضمن أمور البركة في السحور، قال البركة في ثلاثة: الجماعة، الثريد، السحور. طيب ما فائدة السحور؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فائدة السحور تدارك النية، يعني من القرائن على أنك نويت، أنك ما ستسحر، لناوي غدا ستصوم، تدارك النية ومدافعة سوء الخلق، أي معنى أن الإنسان عند أن تكون بطنه خاوية فإن خلقه يسوء، وهذا ما نلتمسه بعد صلاة العصر في الشوارع في الأسواق، تجد غالبا يقع مشاجرة بين الناس ولا يتحمل بعضهم بعضا، فلو أنه تسحر ولا سيما إذا تأخر بالسحور كان أفضل وأحسن. قرأت للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن رجلا صام 60 سنة تواصلة ما أفطر، وهذا يسمى صيام الدهر، فخف دماغه صار مجنونا لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أخطاء الصائمين الاستمرار في قول الزور، أنت لا تحسر قول الزور بشهادة الزور، لا، قول الزور كل عمل أو كل قول باطل يخالف الكتاب والسنة، وكذلك العمل بالزور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليس معناه أنه مفطر، لكن معناه أن هذا الرجل ليس له حظ من الصيام كثير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس حظه من صيامه إلا الجوع والعطش. فقول الزور كل ما يخالف الكتاب والسنة من الأقوال، عمل الزور كذلك، وأشدها شهادة الزور. في حديث أبي بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. فمن قول الزور الكذب، قول الزور الغنى، قول الزور الغيبة، قول الزور نميمة، قول الزور أشياء كثيرة تدخل فيها. ومن أخطاء الصائمين أن بعضهم يتحرج إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وما زال على جنابه، وحتى المرأة تتحرج أن تصوم وهي قد طهرت قبل طلوع الفجر الصادق لكن ما اغتسلت. والصواب أن الرجل إذا كان على جنابه وأذن المؤذن لصلاة الفجر فيتعين عليه الصيام إن كان قادرا على ذلك. كذلك الحائض إذا طهرت أو النفساء إذا طهرت. دليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة قالتا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح من جنابة، يصبح صائما من جنابة من غير احتلام. تقول أم سلمة كما في الصحيحين: ثم لا يغتسل أو ثم لا يقضي ولا يفطر، ثم لا يقضي ولا يفطر. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح من جنابة فيصوم من غير احتلام. نفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام الاحتلام، لأن الاحتلام كما يقول الشراح أنه تلاعب الشيطان بالإنسان. تزيد على ذلك تأكيدا أم سلمة قالت: ثم لا يقضي ولا يفطر. جاء أيضا في حديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة، أي يدركني أذان الفجر الصادق، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: لا يا رسول الله، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. طيب هذه النصوص واضحة على أنه لو أذن المؤذن وعلى جنابه له أن يغتسل حتى بعد أذان الفجر الصادق ثم يذهب إلى الصلاة وقد اغتسل. أما صيامه فلا يؤثر على صيامه بحيث أن يكون جنبا حتى الحائض إذا طهرت أو النفساء إذا طهرت. أشكل على ذلك أن هناك حديثا رواه الإمام أحمد قال عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره قال سنده صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم على جنابة فلا يصوم يومين. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال بموجب حديث عائشة وحديث أم سلمة قالوا على الإطلاق لا يؤثر عليه صومه، لا يؤثر على صومه كونه أن يكون جنبا، وهذا قال به جمهور العلماء. ومنهم من قال بل يؤثر وصيامه باطل، ومنهم من قال التفصيل، قال إذا كان مخيرا يعني أذن المؤذن صلاة الفجر وهو مستيقظ وكان بإمكانه أن يغتسل قالوا فصيامه باطل لحديث أبي هريرة إذا نودي للصلاة صلاة الصبح. وإذا أذن المؤذن وهو نائم ليس مختارا فصيامه صحيح لحديث أم سلمة وعائشة وحديث عائشة. ومنهم من قال وفرق بين الفرض والنفل، قال الفرض يصوم لكن يقضي يوما، أما النفل فلا قضاء عليه يصوم ولا يقضي. والصحيح لحديث حديث عائشة وحديث أم سلمة هو في هذا الباب عمدة في ذلك. أما حديث أبي هريرة إذا نودي للصلاة صلاة الصبح فقد أجيب عنه بأجوبة، منهم من قال أنه منسوخ. قال الحافظ الكثير لا تاريخ للنسخ لكن قد يكون. منهم من قال إن زوجتي النبي عليه الصلاة والسلام هن أعلم من أبي هريرة في هذا الأمر. ومنهم من قال إن النفي هنا فلا يصوم نفي كمال وليس نفي صحة ولا نفي وجود، يعني فلا صيام له كامل كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد ثلاثة، ومعناه لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. ومنهم من قال بل الصحيح وقفه على الفضل بن عباس، لأن جاءت رواية في صحيح مسلم أنه أنكر على أبي هريرة كيف تقول هذا الكلام والنبي قال والنبي فعل، فقال ذاك لم أسمع من النبي إنما سمعت من الفضل بن عباس كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم. إذن يجوز للصائم أن يستمر في صيامه ولو أذن المؤذن وعلى جنابه، أذن لصلاة الصبح لكن الصلاة لا بد أن يصليها وقد اغتسل إن كان قادرا على ذلك. من أخطاء الصائمين أن بعضهم يتحرج من استعمال السواك، تفضل أذان. ومن أخطاء الصائمين أن بعضهم ربما يتحرج من التسوك بعد الزوال لأنه يقرأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا حديث أبي هريرة الشق الأول هو حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أكذب، إلى هنا حديث قدسي، وما بعده هو حديث نبوي. فبعضهم يتحرج لقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا الخلوف وهي الرائحة الكريهة المبعثة من في الصائم إذا استكت بعد الزوال لأنها تنبعث أكثر بعد الزوال أي بعد أذان الظهر فإن ذلك سيبعده، فلا نستاك بعد الزوال. والصحيح أنه يجوز أن تستاك بعد الزوال لأمرين. الأمر الأول عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وجاء عند كل وضوء. ومن الصلوات صلاة الظهر، ومن الصلوات صلاة العصر، فهذه كلها بعد الزوال. الأمر الثاني أن هذه الرائحة تنبعث بسبب خواء المعدة، فهي أصل مبعثها من المعدة، وإنما الفم عبارة عن مخرج لهذه الرائحة الكريهة. ولهذا الرجل حتى لو استعمل المعجون ما زالت هناك بقايا من رائحة كريهة، فعلى هذا يجوز لك أن تستاك قبل الزوال وبعد الزوال. أيضا من أخطاء الصائمين تحرج بعض الأزواج من الاستمتاع بزوجته وهو صائم، لكن هذا كله يعود على تمالك الرجل لنفسه. تقول عائشة كما في الصحيحين: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، أي لشهوته. فإذا كان الرجل قادرا على أن يملك نفسه فلا بأس. جاء حديث فيه التفريق بين الشيخ الكبير والشاب، في أن الشيخ الكبير له أن يقبل والشاب ليس له. النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شيبا كبير في السن شيخا كبيرا ومنع شابا، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان حسنه بعضهم، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا جينا الواقع، بعض كبار السن ربما إقباله على هذا الشيء في بعض الأحيان أشد من الشباب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم شيخ زان. فبعضهم نفسه تتوق لهذه الأمور أكثر من بعض الشباب. ومن أخطاء الصائمين عدم معرفة ما يفطر من الأدوية مما لا يفطر. فالقطرات أولا، هناك قطرة تقطر في العين، هناك قطرة في الأنف، هناك قطرة في الأذن. أما العين والأذن فإنها لا تؤثر على صيامك ولو وجدت مرارة في حلقك، يعني طعما في حلقك، لأنه كما يقول العلماء أن العين والأذن ليستا بمنفذين للطعام وللشرب. وأما بالنسبة للأنف على تفصيل، إذا كان الذي قد قطر له أي المريض طعم الدواء فإنه يفطر، وإن لم يطعمه فصيامه صحيح. ما الدليل على ذلك؟ مع أن الأنف ليس منفذا خاصا بالطعام والشراب، لا يأكل أحد من الناس من أنفه، لكن عندنا حديث لقيط ابن صبرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولهذا كثرة المضمضة، كثرة المضمضة مكروه، بل لو أن الطبيب قال لك تغرغر بهذا الدواء يجوز، لكن لو وجدت طعما في حلقك فأعلم أنك مفطر. يجوز من جهة الجواز، يجوز مع الكراهة، مع الكراهة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جاءت رواية كان ينتقدها بعضهم والمضمضة. أيضا من الأدوية الإبر، بعضهم يتحرج من الإبر الوريدية التي في اليد. الإبر الوريدية، الإبر الوريدية التي تقوم مقام الطعام والشراب، فإن هذه مفطرة. كأثناء تغسيل الذين أصيبوا بالفشل الكلوي فإنهم مفطرون، لأن هذا التغسيل عملية تغذية فهو مفطر، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما ما يتعلق ببعض الأدوية منها إبرة السكري، كنت أظن أنها تقوم مقام الطعام والشراب وهي ليس كذلك، فليست بمفطرة. البخاخ، البخاخ يقول الشيخ ابن عثيمين قال إنما يذهب إلى الشعب الهوائية وليس هو جرم، حيث أنه يبتلعه المرء، إنما عن بخة هواء يذهب إلى الشعاب الهوائية فليس بمفطر. أيضا قضية تحليل الدم، من حلل دمه أو تبرع، تبرع بالدم فإنه يجوز إلا من ضعف. أتسئل أنس رضي الله عنه كما في البخاري أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من ضعف، إلا من ضعف. وأما حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم، منهم من حمله أنه يؤول أمره من بسبب الضعف إلى الإفطار، ومنهم من قال أنه منسوخ، وهذا والراجح لحديث ابن عباس في الصحيحين، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، نفس النص محرم صائم. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم ربما يرى أن السفر المريح لا يجوز فيه الإفطار، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولو تهيأت لنا بعض الوسائل المريحة جدا لتنقلات المسافر فإن هذا لا يزال معمولا به، لأن الله عز وجل مطلع ما كان وما سيكون، وما كان ربك نسيا. والصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يصوم ومنهم من يفطر، يقول أنس كما في الصحيحين سافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأيضا لما استأذن حمزة الأسلمي كما في الصحيحين من النبي عليه الصلاة والسلام وكثير سفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. ومن أخطاء الصائمين أيضا تحمل المشاق للمريض حتى يصوم، فبعضهم ربما يجد مشقة وهو مريض مصاب بأمراض، وهذه رخصة الله. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تشق على نفسك. حتى قال أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه قال المريض على ثلاثة، قال مريض لو صام لتلفت نفسه، أي قد يؤدي إلى الهلاك، وهذا قاله آثم، لأن الله عز وجل قد قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثاني قال يستطيع أن يصوم مع مشقة وتعب وألم، قال لو أن يصوم ولا يصوم إلا جاهل، الله قد رخص لك الإفطار وأنت تشق على نفسك. الثالث قال من به عموم المرض، قد يكون مرضا شديدا وقد يكون مرضا خفيفا، فهذا له رخصة الإفطار، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا، مريضا نكرة جاءت في سياق الشرط فدلت على العموم، أي مريض وأي مرض. زار إسحاق بن راهوي الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان به ألم في ضرسه، قال أفطرت؟ قال نعم. قال رخصة الله، رخصة من الله سبحانه وتعالى. من أخطاء الصائمين أن بعضهم يتحرج أن ينبه صائما أكل وشرب ناسيا، وهذا خطأ. العلماء يقولون إذا رأيت الرجل الصائم وأنت تعلم أنه أكل وشرب ناسيا فلا بد أن تنبه، لا تقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام من قال من أكل فمن نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، لا، هذا بالنسبة للمرء نفسه للصائم نفسه، لكن لغيره معنا حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن لا بد أنت بالنسبة لك هذا يعد منكرا ما تراه في أخيك، لا بد أن تنبهه على ذلك. ومن أخطاء الصائمات أن البنت العذراء إذا بلغت فإنها لا تحب أن تكلم أحدا بأنها قد بلغت وحاضت، فلما يأتي إليها لها الحيض في رمضان تسكت وتصوم مع الصائمين في البيت. والأشد من ذلك والأمر أنه إذا انتهى رمضان لا تقضي، وهذه مصيبة. معاذة تسأل عائشة رضي الله عنها ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، يعني خارجية؟ كنا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأنه من باب الفائدة بعض فرق الخوارج يرون قضاء الصلاة للحائض. عائشة ما أتت بهذا الأمر اعتباطا، لا، وهذا ذكره أبو الفرج البغدادي صاحب الفرق بين الفرق، لما ذكر فرق الخوارج ذكر هذا الأمر أن بعض فرق الخوارج يرون أنه على الحائض بعد أن تطهر من حيضها تقضي الصوم وتقضي الصلاة، لهذا قالت لها مباشرة أحرورية خارجية. فقلنا أن على الحائض سواء كانت عذراء أو غير عذراء أن تفطر، وبالإجماع أن صيامها باطل، لا أن تخبر أمها وتفطر سرا حتى ولو بالحمام تشرب ماء، وإذا جاء شوال وقد طهرت فإنها تقضي ما عليها. ومن أخطاء الصائمين أن بعض من في البيت يكون رجلا كبيرا مخرفا، فبعضهم ربما يلزم عليه أن يصوم، هذا واحد، وبعضهم ما يلزم عليه وإنما إذا جاء شوال أطعم عنه. اعلم يا عبد الله أن المخرف يدخل في حيز المجنون، وفي حديث علي بن أبي طالب في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي أي الطفل حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. وهذا مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، هذا إذا كان مخرفا. فبعض الآباء والأجداد يتكلم معك دقيقة أو دقيقتين ثم يقول لك من معي؟ من أنت؟ وأنت حفيده، فهذا دعه حتى لو طلب طعاما اعطيه يأكل، لأنه مرفوع عنه القلم. وإذا أحب أن يصوم من غيري تكلف وأحب ذلك دعه براحته، لكن ومرفوع عنه القلم، ف فلا يجوز لك أن تغصبه بشيء ولا أن تطعم عنه إلا إذا أحببت من باب فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهذا شأنك. طيب، بقي ما يتعلق أيضا من أخطاء الصائمين بعموم شهر رمضان وليس العبادة نفسها، أن بعضهم جعل شهر رمضان شهر مسألة. وفرقوا أيها الإخوة بين الشفاعة وبين المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس تكثرا بعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لما قال حكيم يا سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته، فقال يا حكيم إن هذا المال حلو خضر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك الله له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال يا رسول الله والله لا أرزق أحدا بعدك أبدا. وبالفعل مات ولم يرزق، لم يسأل أحدا. فلا يجوز للمرء في هذا الشهر أن يسأل الناس تكثرا، وإنما المحتاج إذا أعطي من السنة أنه يقبل. بعض الناس فيهم أنفة، إذا كان محتاجا وأعطي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر بن الخطاب عطاء مالا، فقال يا رسول الله أعطيه من وحوج مني. قال يا عمر، والحديث حسن الشيخ الألباني والشيخ عمر رحمة الله عليه، يا عمر إذا جاءك شيء من هذا المال فاقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وجاء في بعض الألفاظ من غير إشراف ولا سؤال. إشراف يعني تطلع، تتطلع لما في أيدي التاجر، ولا أيضا سؤال ولا طلبته. فهذا من الأخطاء مما يقع في شهر رمضان. نختتم بما يتعلق بصلاة التراويح من أخطاء. من أخطاء الناس في صلاة التراويح ولا سيما بعض الأئمة أنهم يصلون بسرعة وينقرون الصلاة نقرا. يصلون هؤلاء غالبا لا يصلون 11 ركعة، أكثر من 11 ركعة، إما 23 أو أكثر من ذلك، وينقرون الصلاة نقرا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي عن ثلاث، عن نقر الصلاة كنقر الديك وجاء نقر الغراب. لا يجوز لك أن تسرع في صلاتك، لا يجوز لك أن تسرع في صلاتك. من الأخطاء أيضا في صلاة التراويح أن بعض المؤذنين يقول صلاة التراويح يرحمكم الله، وفي العشر الأواخر يقول صلاة القيام يرحمكم الله. اعلموا أن إنما النداء شرع في الخمس الصلوات، شرع ذلك، وفي صلاة الكسوف أو الخسوف. أما صلاة العيد، صلاة التراويح ليس فيها نداء، ليس فيها نداء. الصلوات الخمس فيها الأذان، صلاة الكسوف أو الخسوف الصلاة جامعة بحسب القدر، ليس ثلاث أربع عشر بحسب الحاجة. فبعضهم يأتي بهذه الألفاظ ومخالفة للشرع. من أخطاء أيضا الناس في صلاة التراويح أن بعضهم يصلي الوتر مرتين، يصلي مع الإمام وأوتر، ولا سيما في العشر الأواخر، وصلى مع جماعة ثانية وأوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، والسنة أن تصلي 11. أنا لا أقول ببدعية أكثر من 11، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، لكن السنة طبقها. فيكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن بعضهم ربما يحب أن يصلي في أول الليل ويصلي في آخر الليل، فإما أن توتر في أول الليل أو توتر في آخره، إما هذا وإما هذا. أما أن تجمع بين وترين في ليلة فهذا منهي عنه. من أخطاء أيضا الناس في صلاة التراويح ولا سيما النساء أن إذا خرجت إلى صلاة العشاء مع صلاة التراويح تريد أن تصلي، لا أن تصلي، وأن مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وبيوتهن خير لهن، لكن بعض النساء تحب أن تصلي صلاة العشاء وصلاة التراويح في المسجد، هذا لها، ولا يجوز لنا أن نمنع زوجاتنا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا يجوز أن نمنعه إلا إذا كان هناك شيء بالفعل، يعني مثلا المسجد وعلى سوق وربما تتعرض للتحرش، فلي أن أمنع زوجتي من ذلك. فبعض النساء إذا ذهبت إلى صلاة العشاء وصلاة التراويح تعطرت تطيبت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم من مست بخورا فلا تصلي معنا صلاة العشاء الآخرة. وجاء أيما امرأة مست بخورا فلا تصلي معنا صلاة العشاء الآخرة. وجاء خارج السنن أو خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة تطيبت ثم خرجت لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني وذكره في صحيح الجامع، فهذا خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة تطيبت ثم خرجت فهي زانية، فلا يجوز للمرأة أن تتطيب تتعطر وتأتي إلى المسجد، وإنما تخرج من بيتها تفلة أي لا رائحة لها. ومن أخطائي أيضا الناس في صلاة التراويح أن الصفوف الأولى يصلون ومجموعة في مؤخرة المسجد يتكلمون بينهم البين ويزعجونه تماما، إلى أن يعرفوا أن الإمام سيركع جري عليه ويركعون كلهم على حديث أبي بكر، كلهم فقهاء اعتمدوا حديث أبي بكر على أنه ركعة وهو صحيح، لكن ليس هكذا الصلاة يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا إيمانا واحتسابا. أين احتسابا معك؟ ما احتسبت المشقة، ثم بعد ذلك أزعجت المصلين ولا سيما الأطفال يتكلمون بينهم بين ويصيحون، فلا، فهذا شهر عبادة ينبغي أن نقبل على الله عز وجل بجميع ما نستطيع من قدرة حتى نخرج من هذا الشهر وقد غفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا ونتجاوز عنا، إنه لذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.